الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله، فإنه أهل الثناء والحمد على أن يسر لنا هذا الاجتماع المبارك الطيب في هذا المكان الطيب لنتدارس قضية هامة من أهم ما يدور حول الإسلام والمسلمين. فالشكر لله أولا وقبل كل شيء، ثم للإخوة في اللجنة الطلابية الثقافية الذين نظموا لهذا اللقاء ودعوا له، ثم للإخوة الأفاضل الذين تفضلوا بالمشاركة في هذه الندوة المباركة، وهما الشيخ فضيلة الدكتور الأخ محمد القحطاني وفضيلة الدكتور سفر الحوالي، وهما غنيان عن التعريف، كلكم يعرفهم، بل إن كثيرا من أقطار المسلمين يعرفهم بأصواتهم ولا يعرفهم بأجسامهم، لأنهما جزاهم الله عنا كل خير، لهما الباع الطويلة في مجال الدعوة والدب عن حما هذا الدين العظيم. وأشكركم جميعا أيها الإخوة الذين لبيتم هذه الدعوة وحضرتم، سائلا المولى عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة، كما لا يخفى إن أعظم نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على هذه الأمة هو هذا الدين العظيم، حيث أنزل الله سبحانه وتعالى إليها خير كتبه وأرسل إليها أفضل رسله وارتضى لها الإسلام دينا. قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، نعمة لا يقدرها حق قدرها إلا من رأى المساكين الذين حرموا هذه النعمة. هذه النعمة، وكل صاحب نعمة محسود كما تعرفون، هذه النعمة من أول مبعثها ومن أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم والأعداء يتربصون لها بالمثقال. وهذه سنة الله في خلقه، سنة الله في خلقه ليست قاصرة على هذه الرسالة لوحدها، وإنما هي عامة في كل الرسائل السابقة، فكل من نادى بالحق ودعا إليه ووجه وعوده. وأول البشرية، أول الموحدين آدم عليه السلام، لم يسلم من هذا العداء، وإنما حصل له من ذلك ما حصل، فوسوس إليه الشيطان وأخرجه وزوجه من الجنة كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه. واستمرت هذه العداوة في الأجيال المتعاقبة بعد ذلك، وكان للأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان لهم الحظ والنصيب الأوفى من هذه العداوة، وقد بين الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات هذه العداوة بين أنصار الحق وأعدائه. وهذه سنة الله في خلقه سبحانه وتعالى، ولو تتبعنا الآيات التي جاءت مبينة لهذه العداوة لما وسعنا الحديث. ولا أريد أن آخذ من وقتي الشيخين فوقتهما جميل جدا، ولكن من هذه الآيات أقتصر على آيتين عظيمتين تبين طبيعة الصراع بين الأنبياء ومن تبعهم وبين أعداء الحق في كل زمان. يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه أذرهم وما يفترون. خطاب وبيان من الله سبحانه وتعالى لطبيعة هذه العداوة. ويقول أيضا عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. ورسولنا صلى الله عليه وسلم وهو الرسول الخاتم كان له النصيب الأوفى من هذه العداوة كما أسلف، وذلك من أول دعوته وأول مبعثه صلى الله عليه وسلم. وتعرفون أحداث السيرة، تعرفون المؤامرات التي كانت تحالف ضده صلى الله عليه وسلم لا لشيء إلا أنه ينادي للحق في مكة ثم في المدينة. ولم يقتصر الصراع والعداوة على صورة محددة أو معينة، وإنما كانت تختلف هذه الصور من صورة إلى أخرى، والهدف واحد بينها جميعا. ثم استمرت هذه العداوة في القرون المتلاحقة بين المسلمين وأعدائهم إلى عصرنا هذا، وستستمر إلى قيام الساعة كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لا أريد أن أطيل في هذه المقدمة، ولكن هذا العصر أيها الإخوة المتلاطم بالفتن التي يصعب ويصبح على الحيران أن يميز بينها وأن يعرف تفصيلاتها، أثير لهذه الندوة كما سمعتم وكما قرأتم الأهداف التيارات التي تهدف إلى هدم الإسلام. وأنتم تلاحظون أيها الإخوة أن هذا العنوان بهذه الصورة لا يمكن أن يتحدث فيه في ندوة كهذه، بل ولا حتى في ندوات، لأن التيارات كثيرة ومتنوعة، وخاصة في هذا العصر المضطرد كما أسلفت. ولا أصنكم سرا أن لجنة أو أعضاء اللجنة الندوة لم يكن لهم هذا الخيار، بل إن بعضهم قد حاول أن يعترض على هذا العنوان لسعته وتشعبه، ولكن كما يقال: ما لا يدرك كله لا يترك كله أو لا يترك جله. لذلك فإننا نحاول إن شاء الله في هذه الليلة أن نلقي الضوء سريعا على أهم هذه التيارات، ثم بعد ذلك قد نخصص إن سمح الوقت بذلك جزءا معينا لتيار عنيف يجول هذه الأيام في ديار المسلمين، وهو وإن كان له جذور قديمة إلا أنه يتصف بطابع الجدة والحداثة. لا أريد أن أطيل، وإن كنت أود أن أبين أن أهداف هذه التيارات وإن اختلفت المسميات واختلفت الوسائل لا تخرج عن هدفين اثنين، أحدهما محاولة الفصل بين المسلمين وعقيدتهم، وهذه كما لا يخفاكم هدف خطير، لأن السر في قوة المسلمين هو هذه العقيدة. فمتى ما فصل بين المسلمين وعقيدتهم ودينهم فإن يبقى لهم قوة. والهدف الثاني هو محاولة صد بعض أبناء المسلمين عن هذا الدين وجعلهم حراسا لهذه التيارات في داخل بلاد المسلمين لينفذوا ما أراده منهم أصحاب هذه التيارات. لا لا أريد أن أطيل، والسيارات كثيرة كما أسلفت، لكن أحب أن أشير إلى أنه يمكن بمحاولة إلقاء الضوء سريعا على أهم هذه السيارات أن أقول إنه يمكن أن تقسم هذه السيارات إلى قسمين: سيارات لها جذور تاريخية وتنتسب إلى بعض الفرق القديمة، وسيارات معاصرة أفرزتها هذه المدنية الغربية وصراعها مع المسلمين. ولعل فضيلة الدكتور الشيخ محمد أن يحدثنا بصورة موجزة عن أهم السيارات المعاصرة التي لها جذور تاريخية، فليتفضل. جزاه الله خيرا، مشكورا ومأجورا إن شاء الله.